الحجب تعريفه: الحجب لغة المنع والحرمان، واصطلاحا منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بسبب وجود شخص آخر. أقسام الحجب: المراد بالحجب هنا ما يسمى بحجب الشخص، وهناك نوع من الحجب يسمى حجب الصفة، وهو حجب الشخص عن الميراث كليا لوصف قائم به منعه من الميراث، كما تقدم في قاتل المورث فإنه يمنع من ميراثه. ينقسم الحجب إلى قسمين: واحد، حجب حرمان، ومنع شخص وارث من ميراثه بالكلية لوجود غيره، وهذا النوع من الحجب قائم على أساسين: ألف، أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص فإنه لا يرث مع وجود ذلك الشخص، فمثلا ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، ما عدا أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها. باء، أنه يقدم الأقرب على الأبعد، فمثلا الابن يحجب ابن أخيه، فإن تساويا في الدرجة يرجح بقوة القرابة، كما تقدم كالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. من لا يدخل عليهم حجب الحرمان؟ هناك 6 أشخاص لا يدخل عليهم حجب الحرمان، فهم يرثون في كل حال إما جميع نصابهم أو بعضه، وهم بالنسبة للميت 1 و2 البنت والابن الصلبيان، 3 و4 الأب والأم، 5 و6 الزوج والزوجة. من يدخل عليهم حجب الحرمان؟ يدخل حجب الحرمان على 19 نفرا، 12 من الرجال و7 من النساء، وإليك بيانهم ومن يحجبون به. أما الذكور فهم: 1 المحجوب ابن الابن الحاجب الابن وكل ابن ابن أقرب، 2 الجد الحاجب الأب وكل جد أقرب، 3 المحجوب الأخ الشقيق الحاجب الابن وابن الابن والأب والجد في بعض المذاهب، 4 المحجوب الأخ الأب الحاجب الابن ابن الابن الأب الجد في بعض المذاهب، الأخ الشقيق الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، 5 المحجوب الأخ الأم الحاجب الابن ابن الابن البنت بنت الابن الأب الجد، 6 المحجوب ابن الأخ الشقيق الحاجب الابن ابن الابن الأب الجد الأخ الشقيق الأخ الأب الأخت الشقيقة والأخت الأب إذا صارت عصبة مع الغير، 7 المحجوب ابن الأخ الأب الحاجب الابن ابن الابن الأب الجد الأخ الشقيق الأخ الأب الأخت الشقيقة والأخت الأب إذا صارت عصبة مع الغير وابن الأخ الشقيق، 8 العم الشقيق وهو المحجوب الحاجب الابن ابن الابن الأب الجد الأخ الشقيق الأخ الأب الأخت الشقيقة والأخت الأب إذا صارت عصبة مع الغير وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، 9 المحجوب العم الأب الحاجب الابن ابن الابن الأب الجد الأخ الشقيق الأخ الأب الأخت الشقيقة والأخت الأب إذا صارت عصبة مع الغير وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب والعم الشقيق، 10 المحجوب ابن العم الشقيق الحاجب الابن ابن الابن الأب الجد الأخ الشقيق الأخ الأب الأخت الشقيقة والأخت الأب إذا صارت عصبة مع الغير ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب. المحجوب 11، المحجوب ابن العم الأب الحاجب، الابن ابن الابن، الأب الجد، الأخ الشقيق، الأخ الأب، الأخت الشقيقة والأخت الأب إذا صارتا عصبة مع الغير، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، العم الشقيق، العم الأب، ابن العم الشقيق. 12، المعتق وهو المحجوب الحاجب، ويحجبه كل عصبة نسبية. وأما النساء فهن المحجوب 1، المحجوبة 1 بنت الابن وهي من محجوب، الحاجب الابن، البنتان. 2، المحجوب الجدة أي أم الأب، الحاجب الأم، كل جدة قريبة. 3، المحجوب الجدة أي أم الأم، الحاجب الأم، كل جدة قريبة. 4، المحجوب الأخت الشقيقة، الحاجب الابن، ابن الابن، الأب الجد في بعض المذاهب. 5، المحجوب الأخت الأب. 6، الابن ابن الابن، الأب الجد في بعض المذاهب، والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والأختان الشقيقتان إن لم يكن معهما أخ مبارك. 6، المحجوب الأخت الأم، الحاجب الابن ابن الابن، البنت بنت الابن، الإب. 6، الأخت الأم وهي المحجوب الحاجب الابن ابن الابن، البنت بنت الابن، الأب الجد. 7، المحجوب المعتقة الحاجب، كل عصبة نسبية. 2، حجب النقصان وهو أن ينقص ميراث أحد الورثة بسبب وجود غيره، وهذا النوع يتأتى دخوله على جميع الورثة، ويحجب 5 من أصحاب الفروض حجب نقصان، فينتقلون إلى فرض أقل منه في حالات معينة كما يبينه الجدول التالي. صاحب الفرض الزوج، أصل فرضه النصف، ثم حجبه إلى الربع في حالة عند وجود الولد أو ولد الولد، في حالة عند وجود الولد أو ولد الولد. صاحب الفرض الزوجة، أصل فرضه الربع ثم حجبه إلى الثمن في حالة عند وجود الولد أو ولد الولد. صاحب الفرض الأم، أصل فرضه الثلث ثم حجبه إلى السدس في حالة عند وجود الولد أو ولد الابن أو الاثنين من الإخوة والأخوات. صاحب الفرض بنت الابن، أصل فرضه النصف ثم حجبه إلى السدس تكملة للثلثين في حالة عند وجود البنت من الصلب. صاحب الفرض الأخت الشقيقة، أصل فرضه النصف ثم حجبه إلى السدس في حالة عند وجود الأخت الأب.